بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، فسكت عنه أبو هريرة، ثم سأله فسكت، ثم سأله فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع؟ قال: فقلت له فأخبرني. قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم أنام، فإن صليت من الليل صليت مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، وفهم سليمان فهمنا، ورزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. هذا الحديث 60 من هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ، وهو من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، فسكت عنه أبو هريرة، ثم سأله فسكت، ثم سأله فأخبره عن نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم بعض الأحاديث في صفة وتره من حيث العدد ومن حيث الوقت ومن حيث الطريقة، في حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرها، وفي حديث سعد بن هشام في صحيح مسلم الحديث الطويل أنه هم أراد الجهاد فباع البيت وأرسل المرأة إلى أهلها، يعني أراد أن يترك الدنيا كلها، وأتى المدينة حتى يذهب إلى الجهاد، فلما علموا بحاله نهوه عن ذلك، قالوا: هذا الذي فعلته ليس بصحيح، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. فاسترد المرأة، ويعني أنك تجاهد وترجع، إن أصابتك الشهادة ولترجع إلى أهلك، ليس هكذا. وهذه يحصل أحيانا لبعضها الخير مثل هذه الأشياء. ثم أراد التفقه فسأل عائشة أسئلة طويلة، فمنها أنها سألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: نعم. وعن صلاة الليل، قالت: إن الله عز وجل أنزل: يا أيها المزمل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 7 أكثر الليل، وأمسك خاتمتها في السماء عاما، فلما كان على الحول أنزل الله الآية الأخيرة من سورة المزمل، وفيها الرخصة: أقرأوا ما تيسر منه. قالت: فمن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل، وأوتر من أوسط الليل، وأوتر من آخر الليل، حتى يكون لكل واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أسوة فيه. فمن كان يسهل عليه ويخف عليه ويخشع في أول الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر من أول الليل ويكون له أسوة فيه، وكذلك الذي في أوسط الليل، وكذلك الذي في آخر الليل. ولكنها قالت: استقر وتره عند السحر، بمعنى أن آخر أمره استقر عند السحر. وكذلك في العدد، كذلك في الطريقة عليه الصلاة والسلام، أكثر حالة أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، ولكن نقل عنه أنها أوتر ب7 سواء مسرودة، و9 مسرودة، وكذلك ب5. فعلى كل حال، كما تقدم في الوتر أن أمره واسع بحمد الله، والأمر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحكم فيه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ولهذا أهل المدينة، مع أن عمر رضي الله عنه جمعهم على 23 كما ثبت بأسانيد كثيرة في رمضان، جمعهم على 23 ركعة، ولكن كما تقدم معنا كانوا يطيلونها حتى يخرجون ويستعجلون الخدم بالسحور مخافة الفجر. بعد ذلك في عهد العصور الفاضلة جاء اجتهد المدينة قالوا إن طول القيام هذا ما عاد الناس يحتملونه، فلو كثرنا من العدد وخففنا من القيام، ففعلوا ذلك وكثروا إلى 36 ويوترون بثلاث 39 وخففوا من القيام، يعني 23 لكن خففوها. قال مالك: وأدركت الناس ومن قبلهم على 36، ولذلك مالك كان يستحسن القيام في الليل في رمضان 36. المقصود إن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وافعل ما يطيب به نفسك وتخشع فيه وتقبل فيه على العبادة. نعم. قال أبو هريرة: أما أنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغكم كيفية وتره، لكن أخبرك عن نفسي. يقول أبو هريرة: إذا صليت العشاء صليت 5 ركعات، كان وتر أبي هريرة 5 ركعات، 2 2 2 1 أو 2 2 1، ثم أنا، فإن يسر الله لي صلاة من آخر الليل واستيقاظا صليت مثنى مثنى ويكتفي بوتر الأول، وإن أصبحت أصبحت على وتر اللي هو 5 الأولى. فهذه الطريقة هي التي الآن مع الناس وكثرة السهر، ويغرر بوتره، إن قال آخر الليل يغرر بالوتر. أكثر الناس مع السهر اليوم إلا من شاء الله يصنع مثل أبي هريرة، يوتر قبل أن ينام على وتر، فإن يسر الله له قياما من آخر الليل صلى مثنى مثنى، وإن لم يتيسر له نام على وتر. وفعل أبي هريرة هذا إن إذا قام وقد أوتر في أول الليل هو اللي يفهم من الأدلة، لأن ابن عمر له طريقة أخرى وهي نقض الوتر، ستأتينا الآن إن شاء الله. لكن الذي تدل عليه الأدلة هو فعل أبي هريرة أنه لا وتران في ليلة، وأنه من أوتر من أول الليل فإذا قام يصلي مثل مثنى ولا يوتر، لا وتران في ليلة. وأما قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا لمن قام يختم على وتر، وأما من كان أوتر قبل ذلك فلا يعيد الوتر. ويدل على أن الصحابة ما كانوا كل بما يستطيع، كما الآن شوف أبو هريرة يوتر ب5 مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب11، والآن يأتينا ما هو أشد من ذلك، الصديق رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من آخر الليل. كل هذا من فقه الصحابة، إن من الفقه كما يقولون في قاعدة تدل عليها النصوص والقواعد، إنما هي لتنظيم العلم ليست للتشريع. يقولون أهل العلم: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة أو زمان العبادة. فمثال ذلك الآن الوتر آخر الليل، هذه فضيلة متعلقة بزمان العبادة، إنه وقت النزول الإلهي وقت السحر، لكن قد يكون حرصك على الفضيلة المتعلقة بالزمان يؤثر على ذات العبادة، بحيث تقوم وأنت ثقيل ولا تتدبر القرآن ولا تخشع مثلا، فيكون من الفقه أن تنظر فيما يؤثر في ذات العبادة فتقدمه. وهذا هو الذي يمشي عليه الصحابة، أنهم ينظرون فيما تخشع فيه قلوبهم وتنشرح له صدورهم وينشطون له فيعملون. وهذه كثير تطبيقات هذه القاعدة حتى في الصلاة، لو كان مثلا يصلون في صحراء والصف الأول طويل جدا، بحيث لو صليت في الصف الأول ما تسمع الإمام ولا تتدبر القرآن ولا يحصل عندك خشوع، ولو صليت في الصف الثاني صرت خلف الإمام وتسمع القرآن وتتدبر، يكون الصف الثاني خير لك، لأن الصف الثاني فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصف الأول فضيلة متعلقة بمكان العبادة. مثلا كذلك في الحج كثير تحتاج لهذه القاعدة، خاصة ونحن الآن في إقبال الحج، أحيانا تحرص على فضائل في الحج متعلقة بالزمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذا الوقت ووقف في هذا الوقت وذهب هنا، أو بالمكان مثل أنه جلس في هذا المكان في نمرة أو ذهب، لكن حرصك على المكان والزمان المتعلق به فضائل قد يفوت عليه أشياء في ذات العبادة. يعني مثلا لو واحد قال أنا الآن أجلس قبل عرفة كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة إلى أن زالت الشمس، وهذه سنة أن يجلس قبل عرفة ولا يدخل عرفة إلا عند الزوال. لكن قد يكون ما مع تجهيز ولا مع أكل ولا مع نوم مكان يرتاح فيه ولا يستطيع يغتسل، فإذا جاء وقت الوقوف وإذا هو متعب أو جائع أو فيكون أثر على لب الحج، فيكون الذي دخل في أول النهار مع الحملات وارتفق مع هذه المرتفقات في أكله وفي نومه وفي اغتساله، وإذا جاء الوقوف وإذا هو نشيط ومتهيئ، هذا يكون أفقه من الذي حرص على مكان وأثر على ذات العبادة. وهذا كما تقدم أن الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقيه يعرف كما هو الصحابة يعرف هو مراده الأرضى لربنا والأحب إلى ربنا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل. ثم قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا أتيت فراشي أوترت. نعم، بحمد الله. أولا السند في غاية الجودة، مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك وقاضي المدينة، سعيد المسيب أفضل التابعين. والأمر الثاني فيه رخصة للناس، ولكن لمن اتقى الله عز وجل وحرص. الصديق أفضل الصحابة بلا منازع، أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يوتر قبل أن ينام إذا أتى فراشه أوتر. وسعيد المسيب أفضل التابعين بلا منازع، سعيد المسيب أفضل التابعين وأفقههم وأعلمهم وأورعهم وأدينهم، حتى قال الصحابة ما غلبناك إلا بالصحبة، ما فقناك يا سعيد إلا بالصحبة، وإلا سمت الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله عنه، إلا أنه ما رزقه الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ومع ذلك سعيد كان يوتر قبل أن ينام إذا أتى فراشه. ومعنى هذا ليس معنى هذا، يعني الناس في هذه المسألة بين طرفين، منهم من يؤتي النفس هواها، وهذا لا يكون. النفس لا بد أن ترد عن هواها، والجنة حفت بالمكاره والنفس تميل إلى البطالة. ليس معنى هذا أنك تعطي نفسك، لا، وإنما معنى هذا أنك تحمل نفسك على الخير، ولكن أيضا الخير تنظر فيما يرفق بك وتداوم عليه وينشرح له صدرك وتطمئن فيه. يعني المقصود المداومة، قد توتر آخر الليل وتنقطع، لكن أنت احفظ شيء تداوم عليه، ثم إن كتب الله لك آخر الليل حسن تقوم وتشهد الوقت الفاضل، تنزل الرب إلى السماء الدنيا وتدعو وتستغفر. في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك لما قال الصديق إني أوتر قبل أن أنام، قال فعلت الأوثق، يعني هذا أوثق بمعنى أنك لم تغرر بالوتر. ولما قال الفاروق إني أوتر آخر الليل، قال فعلت الأفضل، يعني هذا آخر الليل من قوي عليه أحسن وقت النزول الإلهي، فهذا أوثق وهذا أفضل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنه، يعني سبحان الله العظيم الفتوى تحتاج إلى فقه خاص، الفتوى تحتاج إلى فقه خاص، وهي مرتبة فوق العلم، بمعنى ليس كل عالم يستطيع أن يفتي، كما أن ليس كل عالم يستطيع أن يقضي بين الناس، كما أن ليس كل عالم يستطيع أن يعلم، كما أن ليس كل عالم يستطيع أن يؤلف. هذه أمور تحتاج إلى علم إضافي، ولا كل عالم يستطيع أن يناظر ويجادل أهل الأهواء وأهل كلها علوم إضافية. فعبد الله بن عمر رأى في هذا السائل أحد أمرين، إما أنه يريد أن يقول أن الوتر سنة ويريد ويتساهل فيه، وإما أن يريد أن يقول أن الوتر فرض كما هو مذهب العراق. ولذلك ابن عمر جوابه هو عين الفقه، فإنه ما قال لا سنة ولا فرض، قال أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. ما يكفيك هذا؟ لأن أحيانا كثرة التدقيق في الأحكام تضعف العمل. أنت دائما عليك بماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما كانوا يسألون، ما يقول لك طيب هذا مكروه ولا حرام، هذا سنة ولا واجب ولا فرض، لا يقولون ماذا كان يعمل ونحن نتبع. فلذلك جواب ابن عمر له قال أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر المسلمون، حافظ على الوتر. وهو لا يعني أنك تعرف درجته هل هو واجب هل هو، لكن عند العامة دائما إذا قلت هذا منهي عنه قال لك مكروه ولا حرام، منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت هذا أمر برسول صلى الله عليه وسلم قال طيب مندوب ولا واجب، يعني وهذا يضعف حتى إذا ترك المندوبات لابد أن يترك الواجبات. ما جعل الله من شيء إلا له حماية ووقاية. لذلك من فقه ابن عمر أن ما أجاب على ما أراد وأجاب بما هو أنفع له. قال ألا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر والمسلمون، أما نحن نعتقد أن الوتر ليس بفرض ليس بحتم كما هو طريقة العراق، ولكن نعتقد أنه من آكد السنة. هو حتى قال الإمام أحمد الذي لا يوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. والله المستعان. فالفتوى تحتاج إلى علم بالشرع وعلم بالواقع، وهنا الآن ابن عمر علم بواقع السائل وعلم بما يصلحه. ولهذا لا كما تقدم كثيرا هنا الفتوى مثل الطبيب، المفتي مثل الطبيب، هو الذي ينظر في علمه وينظر في واقع المريض ويعطيه ما يصلحه. وهذا ينسحب اليوم على الفتوى على الهوى والفتوى في وسائل الإعلام والابتذال الشديد للفتوى، كلهم كل هذا غفلة عن مفهوم الفتوى. ولهذا نحن نعرف الآن أن الصحابة كانوا يكرهون الفتوى ويتدافعونها، ليس هذا كراهية العلم، ولكن كان يدققون مع المستفتي ويقولون هل ابتليت بهذا الشيء ولا لا تسأل حتى تبتل اعمل، ويدققون على أنفسهم ويقولون لا أدري في كل ما يستطيعون. كل هذا لأن الفتوى في الحقيقة لا يحتاج إليها الإنسان إلا في النادر، بشرط أن يعمل بالأصول. كما أن ذهابك للطبيب الآن ما يذهب للطبيب كل يوم إلا الموسوس اللي فيه وسواس ولا فيه شيء، هو اللي كل يوم رايح العيادات وجاي. والأغلب الناس الأسوية إذا حفظ الأصول العامة للصحة وتوقع ما يضره ما يحتاج للطبيب، بل بعض الناس يمكن يجلس بالسنوات ما يذهب للطبيب لأنه ماسك الأصول العامة. كذلك الفتوى، إذا أنت مسكت الأصول العامة لن تحتاج إلى كثرة الاستفتاءات إلا اللي عنده وسواس، هذا ينبغي أن يعالج نفسه. الأصول العامة إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الحلال بين والحرام بين، ما يحتاج تستفتي. وأنا أفتوك وأفتوك ما يغيرون الحكم، وبينما أمور مشتبهة ونحو ذلك. فهو كما أن الآن الأطباء لا نحتاج إليهم إلا في النادر، كذلك الفتية وأما المفتين ينصرفوا للتعليم. التعليم نحتاج إليه أكثر من الطعام والشراب، كما قال الله عن نبيه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلو أننا نشرنا العلم ونشرنا الطرق الصحيحة في التعامل مع العلم ما احتاج الناس إلى كثرة الاستفتاء. الآن الوضع خطأ، يسألون عن كل صغيرة وكبيرة، والمفتين صاروا أكثر من الشعب في الإذاعات وفي المواقع وفي المجلات وفي التلفزيونات، ويفتون على الهواء بأشياء لا يحل لهم أن يفتون بها على الهواء. يفتون في طلاق ما سمعوا عن السائل، ما يدرون هو غضبان هو جاهل، المرأة في الحيض، المرأة كذا، ماذا فعل، هل هو صادق هل هو كذا، ويفتون في أمر يتورع عن الصحابة على هواء مباشر. تجد في المشرق والمغرب يقول امرأتك حلال واذهب، كل هذا لا يحل. حتى الشيخ باز رحمة الله عليه في الأمور اللي تحتاج إلى معرفة واقع السائل ما يفتي. في نور عدل يقول راجع المحكمة، راجع أقرب، سمعتموها آلاف المرات في مسائل الطلاق، راجع المحكمة ما يفتي. كما أن الطبيب العاقل ما يصف وصفات في الإذاعة، ما يقول للسائل خذ العلاج الفلاني، يمكن السائل فيه حساسية يقتل العلاج الفلاني، كذلك هذا السائل يمكن فيه شيء يمنع من تطبيق الحكم عليه، لكن فوضى عارمة الآن فيما يحصل. فابن عمر من فقهه رأى السائل يسأل عن سؤال فأجاب بما هو أنفع له. السائل يقول ما حكم الوتر؟ قال أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، يكفيك هذا. قال ما الحكم؟ قال أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وما أجابه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ من آخر الليل فليؤخر وتره. نعم، هذه القاعدة، اللي يخشى أن ينام فليوتر قبل أن ينام وهو على خير. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل، الصديق كان وتر أول الليل، سعيد المسيب كان وتر أول الليل، أبو هريرة كان وتر أول الليل، وهذول اللي سموا لنا واللي ما سموا أكثر من الصحابة. ومن رجى، بمعنى غلب على ظنه أن يقوم ويستيقظ وعمل بالأسباب من قلة الأكل وقلة السهر والاحتياط، فآخر الليل أفضل لمن قوي عليه. ومن شك فليفعل فعل أبي هريرة، ليوتر أول الليل، وإن رزقه الله بشيء آخر الليل فليصلي ما شاء الله نصلي، وليدعو في سجوده ولا يوتر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه قال: كنت بمكة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والسماء متغيمة، فخشي عبد الله بن عمر الصبح فأوتر بواحدة، ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. نعم، ما هذه طريقة ابن عمر رضي الله عنه في نقض الوتر، هذا يسمونه نقض الوتر. ابن عمر كان في مكة والسماء فيها غيم، فخشي أن يخرج الصبح وما انتبه له فأوتر بواحدة، فتكشف الصبح، تكشف الغيم، فرأى أن الليل باقي، فماذا فعل؟ ويريد أن يصلي الآن وهو قد أوتر، شفع بواحدة، صلى واحدة مع الأولى فأصبح ثنتين ولو كان بينهم فاصل وسلام، ثم صلى ركعتين ركعتين ما شاء، ثم لما خشي الصبح أوتر بواحدة. هذه نقض الوتر. وروي أن ابن عمر سئل: هل هذا العمل سمعته من الصديق أو الفاروق ومن أبي بكر عمر؟ قال: لا، أمرني اجتهدت. قال ابن عمر: أنا ما سمعت من قبلي، لكن اجتهدت أني يعني أراد أن يجمع ابن عمر بين الحديثين: لا وتراني في ليلة، واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فعمل بهذا العمل. وهذا وإن كان اجتهاد ابن عمر، لكن كما تقدم أن الأقرب الله أعلم أنك تصلي ما شئت كما طريقة أبي هريرة، تصلي ما شئت ولا توتر، ولا وتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لمن كان يصلي قام من آخر الليل وصلي، اجعل وتر آخر صلاة. وأما هذه الحالة ينطبق عليه الحديث الآخر وهي لا وتراني في ليلة. وفي هذا أيضا فائدة أن الصحابة اجتهدوا فيما لا نص فيه، ما ليس فيه نص ونزلت نازلة عليه اجتهد فيها، إن أصاب وإن أخطأ هو مأجور، لأنه من أهل الاجتهاد. وفي أيضا فائدة أخرى، يقول بعض العلم: كنت لما سمعت بنقض الوتر هذا يعني استخففت بالقول، قلت: إيش الكلام هذا؟ يصلي ركعة تشفع الأولى وبعدين يصلي ركعتين؟ يقول: وهذا من جهلي بالآثار، فلما عرفت أن كلام الصحابة تأدبت. فدائما أكثر الناس أدبا أوسعهم علما إذا عرف أن هذا الكلام اجتهاد ابن عمر فقيه المدينة واجتهاد فلان، تحسن أدب. فكثير من الأقوال التي الناس اليوم يستخفون بها تجد أقوال الصحابة، ولكن أوتوا من جهلهم. وأما الأقوال ما عليها دليل عند المتأخرين، هذه جديرة بالاستخفاف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. هذا حتى في من صلى مع الإمام التراويح وهو يريد أن يصلي آخر الليل، من صلى مع الإمام التراويح وهو يريد أن يصلي آخر الليل، نفس الكلام. مذهب ابن عمر أنك توتر، أن أوترت مع الإمام وقمت آخر الليل تصلي واحدة تشفع لك الأولى، ثم تصلي ما شئت ثم توتر مرة أخرى، وإن شئت أن توتر مع الإمام، وإذا قمت من آخر الليل تصلي ما شئت دون وتر، وإن شئت أن تنصرف إذا قام الإمام يوتر، وإن شئت أن تشفعها. كل هذه الاختيارات الأربعة ذكروها في الفقه. إذا سلم الإمام من تقوم وتأتي بواحدة تكون لك شفعا، ولكن أولاها أن توتر مع الإمام، وإذا قمت آخر الليل تصلي مثنى مثنى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. في هذا فائدة، وطبعا الأسانيد كما تلاحظون مالك ونافع بن عمر هذه في غاية الجودة. نحن لا نتكلم عن الأسانيد لأنها في غاية الجودة، والموطأ الموطأ منتقى، انتقى مالك انتقاء وجودة، ما وجدوا فيه مغمز على مالك إطلاقا، حتى بلاغات مالك تتبعوها. ولذلك هو وإن كان ليس في درجة البخاري يعني من حيث التدقيق في الأسانيد، لكن من حيث حديث المدينة وأهل المدينة ليس أجود من مالك، والبخاري ومسلم عالى على مالك فيه. في هذا فائدة إن الثلاث من الوتر ثنتين واحدة. كان كثير من أهل المدينة يرون أنك ما تتكلم بينها لأنها في حكم الصلاة الواحدة كلها وتر، ولكن ابن عمر لا، يرى أنك إن صليت الشفع ثم بقي عليك الواحدة لك أن تتكلم ولك أن تأمر ببعض حاجتك. فهم كانوا يرون أنها وإن كانت مفصولة بسلام إلا أنها كلها وتر في حكم الصلاة الواحدة، وكانوا يرون أنك ما تتكلم فيها. ذكر مالك هذا للدلالة على أن يجوز أن تتكلم بين الثنتين والواحدة في الوتر، وإن كانت لأن بينهما سلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك وليس العمل على ذلك. هذه المسألة التي تقدمت الأسبوع الماضي مسألة الوتر بواحدة، الوتر بواحدة فقط، يعني يصلي العشاء ويصلي راتبة العشاء ويوتر بواحدة، وهذه كما تقدم. وإن كان مالك قال ليس العمل عليها أن توتر بواحدة، ويستدل مالك بالحديث السابق أن قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة أو صلى واحدة توتر له ما قد صلى. في الحديث صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فيقول مالك ما تصلح الواحدة إلا إذا كانت توتر لك ما قد صليت. حتى قال مالك ليس أبين من هذا، ليس أبين من هذا إن قال واحدة توتر لك ما صليت، وأما إذا كان ما صليت شيء البتة صليت العشاء فقط، فيقول الواحدة لم يسبقها شيء حتى توتره، وإنما هي واحدة مفردة. ولكن الصواب مع من يجيز الوتر بواحدة، قال الإمام أحمد ثبت عن 10 من الصحابة، وهذا في وإن كان أيضا هو ذكر واحد منهم، ثبت عن 10 من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة كلهم ثبت عنهم جواز الوتر بواحدة واحدة، لكن الجواز أدنى الكمال ثلاث، اللي كان أقل شيء يفعلون الصحابة إنما يفعلون هؤلاء العشرة لبيان الجواز. ولذلك لما كان معاوية رضي الله عنه في خلافة في مكة أوتر بواحد، استغرب الناس ذلك وهو خليفة وهو إنما أراد بيان الجواز، استغرب الناس ذلك وسألوا ابن عباس، فقال ابن عباس لقد أصاب إنه لفقيه، لما أوتر بواحدة إنه لفقيه، حتى يبين الناس أنه يجوز أن توتر بواحدة. ولكن هذه إذا كان الإنسان متعب أو في سفر لا يداوم عليها، أدنى الكمال ثلاث، أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل شيء ثلاث، إنما هذه يفعلون الصحابة لبيان الجواز. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. نعم. وفي هذا تقوية للوتر، إن الله عز وجل صلاة النهار لم يدعها لنا، وإنما جعل المغرب خاتمته عند غروب الشمس وجعله وترا ثلاثة، وصلاة الليل تركها الله عز وجل لنا حتى نوترها نحن، ولا ننام حتى نوتر أو لا يطلع الفجر حتى نوتر، فيدل هذا على تأكد الوتر، وأن الله سبحانه وتعالى جعل آخر النهار وتر، يعني بالمغرب عند غروب الشمس، وإن كان هو أول الليل وهو آخر النهار، مثل الوتر يكون عند الفجر أول النهار وآخر الليل. وأيضا ترك الوتر الليل لنا ليس بحتم ولكنه مؤكد. الأمر الثاني أيضا يؤكد المسألة السابقة أن المغرب ثلاث، فيكون وتر الليل أيضا أقله ثلاث، أدنى الكمال فيه ثلاث، وهذه أراد بها مالك والله أعلم، كأن مالك أراد التدليل على المسألة السابقة أن لما أنكر الواحدة قال المغرب ابن عمر يقول هي وتر النهار وهي ثلاث، فمعنى حتى وتر الليل ما يكون أقل من ثلاث، هذا مراد مالك والله أعلم. ولولا الآثار اللي ثبتت عن الصحابة لكان هذا قول إن الواحدة ليست بوتر حتى توتر يكون ثلاث، لكن الآثار هي قطعت النزاع. فعلى كل حال صلاة المغرب وتر النهار ثلاث، فلتكن صلاة الليل ثلاث، وصلاة المغرب فرض، وصلاة الليل وتر صلاة الليل ليس بفرض ولكنه متأكد، وإنما الله عز وجل رخص لنا فيه لم يجعله فرضا ولكن أمرنا به أمرا حازما. وهذا سيبني عليه مالك مسألة ستأتينا في باب اللي بعده، أنها إعادة الجماعة. إذا صليت مثلا في جماعة أخرى وأتيت هذا المسجد ونحن نصلي، فالمشروع لك أن تصلي معنا، ولا تجلس إلا في المغرب. قال المالك إلا في المغرب. لماذا؟ لأنك إذا صليت معنا صارت ست، فأفسدت الوتر، يعني جعلت ثلاثة ثلاثة، ولو كان أنك نويت إعادة الجماعة، لكن قالوا لو نواه نافلة ما يكون يؤثر في المغرب، وهذا يأتينا في الباب اللي بعد. نعم. قال مالك: من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، وهذا أحب ما سمعت إلي. صدق أبو عبد الله، هذا أحب ما في المسألة، وإن كان وهذا من تجرد مالك، وإن كان مالك يعظم بن عمر وهو فقيه المدينة ويعظم اجتهاداته، لكن الصواب مثل ما قال مالك: من نام ثم قام ويسر الله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ولا ينقض الوتر، ويكفيه وتر الأول. باب ما جاء في الوتر بعد الفجر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس. وكان يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. نعم. هذا الحديث رواه مالك عن عبد الكريم، وأظن الوحيد عن عبد الكريم أو معه واحد آخر، وهذا اللي قاله مالك يغتر بعبد الكريم. عبد الكريم عراقي، ومالك يجود أسانيده، ولكن اغتر بعبد الكريم. عبد الكريم فيه مغمز، سواء في من حيث الحفظ أو فيه حتى في أخذوا عليه بعض الأشياء في المعتقد. فيقول عبد الكريم عن سعيد بن جبير، ولعل مالك احتاج إليه، لأن سعيد بن جبير عراقي إن كان من أصحاب ابن عباس، احتاج إليه لأجل الصلة بينه وبين سعيد، أن ابن عباس رقد ثم استيقظ وقال لخادمه: انظر ما صنع الناس. وكان يومئذ قد ذهب بصره، ابن عباس كف بصره في آخر عمره، وهو رضي الله عنه سبب ذهاب بصره من حرص على الصلاة. قال له الطبيب، كأنه الله أعلم يشبه الآن ما يسمونه بالماء الأزرق أو الماء الأبيض، قال الطبيب: أنا عندي علاج يذهب عنك هذا الماء ولا يذهب بصر، ولكن تحتاج أن تستلقي، ما تسجد، صلي على حسب حالك. قال: الصلاة على حسب الحال، لكن الجماعة. قال: لا، بتترك الجماعة. قال: لا أترك الجماعة لو ذهب بصر. وصلى وذهب بصر، وهذا من أخذهم بالعزائم الصحابة. هذا ابن عباس من صغارهم الصحابة، أمر آخر. وكذلك ابن المسيب، سعيد المسيب قال له أيضا في آخر حياته ضعف بصر، قال له الطبيب: لو ذهبت للعقيق الوادي هذا اللي فيه الميقات وجلست هناك أسبوع أو أسبوعين ورأيت الماء ورأيت الخضرة وانطلق بصرك، رجوت أن تشفى. قال: وأترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لي في علاجك. فالمقصود القوم كان فيهم صلابة في دينهم وإقبال، يعني باعوا واشتروا، باعوا الدنيا واشتروا الآخر، هذا الملخص الأمر يعني. فالمقصود قال: ذهب الخادم ثم رجع وقال: انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس وأوتر ثم صلى الصبح. هذه سنة أو حكم يخفى على كثير من الناس، والصواب الله أعلم، وهذا قول جمهور العلم كما تقدم الأسبوع الماضي، ما خالف فيه إلا سفيان وإسحاق. سفيان وإسحاق، يعني قول عليه الصلاة والسلام: إذا خشي أحدكم الصبح، يفهمون هؤلاء هو الأصل خشي طلوع الصبح، لكن حتى لو كما سيأتي مالك إن هذا ما يكون أصل عندك، لو نمت ثم قمت وهم ما صلوا الصبح ولم تخشى صلاة الصبح أن تفوت عليك، فلك أن توتر قبل صلاة الصبح، لك أن توتر بين أذان الصبح وصلاة الصبح ما لم تخشى فوات الصلاة، وهذه رخصة لمن نام أو نسي حتى أذن عليه الفجر، ولا يجعل هذا سنة له دائما. الأصل أنك تصلي الوتر قبل أن، هذه السنة تخفى على كثير من الناس، وفعلها كثير من الصحابة منهم عبادة وابن عباس وغيرهم كما سيأتي الآن، وقال بذلك مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث أئمة الإسلام، إنما الذي لم يقل بها سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية. هذه رخصة، وهذه الحمد لله رخصة لكثير من الناس اليوم ما ينتبه إلا مع الأذان، وليس هذه عادته، يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر ويصلي مع الناس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد قد أوتروا بعد الفجر. هؤلاء الذين أحصاهم ممن فعلوا ذلك، وقد يكون غيرهم فعلا، وما عبادة بن عباس عبد الله بن عامر بن ربيعة أيضا هذا فقيه، وهذا اللي ولاه عثمان على خراسان، ومن أيضا من من فرد به عبد الله بن عامر أنه أحرم من خراسان. المسألة ستأتينا الإحرام قبل الميقات، فعبد الله بن عامر أحرم من خراسان، والقاسم محمد بن أبي بكر كلهم أوتروا بعد الفجر. معنى بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، ليس المراد بعد صلاة الفجر وإنما بعد طلوع الفجر أوتروا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. كذلك هذا ابن مسعود، هذا ابن مسعود ما أبالي لو أقيمت الصلاة الصبح وأنا أوتر، لأنهم هذا من تعظيم الوتر عندهم ما يتركون، فمن عاد غلب عليه وأقيمت الصلاة يقضي في الضحى ويشفعه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال ليس قضاء لكنه ينوب عنه، ولكن فات وقته فيصلي من الضحى 10 ركعة ويكون كما في حديث عمر كأنما صلاه من الليل، يعني يكتب له أجره وإلا وفات وقته. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته عبادة بن الصامت حتى أوتر ثم صلى لهم الصبح. نعم. أوجز مالك الأربعة هؤلاء ثم سرد حديث ابن عباس وعبادة، وسيأتي الآن عبد الله بن عامر والقاسم، وفيه أيضا أن الإمام له إذا كان ما صلى، شوف السنة اللي للدفعة الآن أنكروها الناس، الإمام له إذا كان ما أوتر وأقام المؤذن أن يسكت المؤذن ثم يوتر ويصلي ركعتي الفجر ثم يأمر بالإقامة، لأن الإمام أملك بالإقامة ملك ولا يجوز التعدي عليه، والمؤذن أملك بالأذان، ما يجوز للإمام أن يأمر المؤذن يؤذن في وقت معين، فالإمام مسؤول عن الصلاة هو أملك بها وهي ولايته ولا يجوز الافتيات عليه، إلا إذا كان تأخر جدا أو يعني في ضرر على الناس، أما في الأشياء الحدود الطبيعية هو أملك، الافتيات عليه لا يجوز، حتى بعض العلم يرى بطلان الصلاة إذا افتيت على الإمام بغيره. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن بن القاسم في أي ذلك. قال يعني إني لأوتر يعني ليس هذا حاله دائما، ولكن إذا غلب أو نام يقول إني أحيانا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو أوتر بعد طلوع الفجر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. هذا صحيح، اللي نام أو ثقل أو نسي أو فجأه الأذان ما انتبه يوتر ولو بعد الفجر بعد الأذان، وأما اللي يضع وتر بعد الفجر دائما فلا، هذا مخالف للسنة، كلام مالك هو الصحيح. نعم. ما جاء في ركعتي الفجر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك فائدة العلم وأن الإنسان إذا تعلم مهما كان ما يقول أنا استوفيت العلم، الإنسان لا يزال جاهل حتى يأتيه أمر الله، لا يزال يزداد، لما رأوا في ثوب الإمام أحمد آثار الحبر عمره 77 قالوا له إلى متى أبا عبد الله؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. لا يزال اليوم العبد كل يوم يزداد خير، كل يوم يزداد خير. الآن كثير من الناس أذن الفجر وفاته الوتر وترك هذا الأمر، إذا كان فاتك أوتر وصلي ركعتين الفجر والحق الصلاة، يفوت خير هذا، والصحابة يفعلون. فالعلم ما في شيء يثلج الصدر ويورث اليقين ويورث معرفة الأمور مثل العلم سبحان الله العظيم، ولذلك استشهدهم الله مع الملائكة، استشهد أهل العلم مع الملائكة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وأراد الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم، وهذه ركعتي الفجر وهي في الآكدية بعد الوتر، ولذلك مالك جعلها بعد الوتر، هي متأكدة. ركعتي الفجر ليست حتى كالرواتب، وإنما هي من آكد الرواتب، ولذلك مالك جعلها بعد الوتر مباشرة حتى نعرف أنها متأكدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يترك الرواتب إلا الوتر، والوتر ليس منها، يعني يترك النوافل المرتبة هذه إلا ركعتي الفجر والوتر، والباقي كله يترك في سفره، فيدل على تأكدها. كان عليه الصلاة والسلام إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وأراد عليه الصلاة والسلام الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ففيه إن فيه من الفوائد تأكد هذه ركعتين، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها قليلا بعد الأذان إذا أراد الصلاة الصبح، ولذلك قال صلى قبل أن تقام الصلاة. هذا بالنسبة للإمام. بالنسبة للمأموم اللي يبكر يصلي أول ما يأتي المسجد ثم ينتظر الصلاة. وفي أيضا أن تكون خفيفتين، وهذا أيضا من فوائد العلم. لو أن رجل صلاها صلاة خفيفة لكنها تامة ورجل آخر أطالها، فأحضاهما بالسنة الذي خففها، وانظر كيف خفت عليه ووافق السنة. وكل هذا من فضائل العلم. العلم تدرك به سبحان العظيم، تدرك بقليل من عملك كثير من عمل غيرك بسبب العلم. تعرف ما يحب الله ورضاه، تعرف الأماكن الفاضلة، الأزمنة الفاضلة، فالذي يخفف هنا أفضل من يطيب. وبعضها العلم جمع الركعات التي تخفف والسنة فيها التخفيف، جمع في منظومة لا أحفظها، لكن منها هذه التخفيف، منها ركعتي الطواف خففها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الذي يأتي والإمام يخطب قال تجوز فيهما، وذكر تقريبا 10 لكن نسيت كثير منها. ففي بعض الصلوات الأصل فيها التخفيف، وليس المراد بالتخفيف السرعة الزائدة، وإنما التخفيف في تمام، يقرأ قصار السور فيها كما كان عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقرأ فيها سورتي التوحيد، سورة التوحيد الصغرى التوحيد العلمي، وسورة التوحيد الكبرى التوحيد العملي، قل يا الكافرون قل هو الله واحد، أو يقرأ فيها آيتي التوحيد، آيتي الإيمان والإسلام، قولوا آمنا وقل يا الكتاب تعالى. نعم. وفيها أيضا من الفوائد لو صلىها في بيته المأموم ثم جاء والناس ما أقيمت الصلاة، اختلف أهل العلم، منهم من قال يجلس ولا يصلي، ومنهم من قال يصلي. وسبب الخلاف ليس في كون ذوات أسباب أو غير ذوات أسباب، وإنما كأن العلم يفهمون أن هذا الوقت بالذات في حديث يشبه أن يكون نص، وهو قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فما يكون في صلاة أخرى. فكانوا يفهمون أنه إذا صليت ركعتي الفجر لا تصلي صلاة أخرى غير الفريضة لقوله لا صلاة. وفيه حديث أخرى تؤكد هذا الأمر، وهذا يفتي بكثير من العلم، منهم الإمام أحمد في مسألة أبي داود السجستاني سألوه وقال يجلس، ويفتي بكثير من العلم اليوم أنك تجلس، ومنهم من قال تصلي ركعتين على القاعدة في ذوات الأسباب، وإن كان حتى ذوات الأسباب هذه القاعدة فيها تحتاج إلى تأمل، فإن طريقة الأوائل ليست هكذا، طريقة الإمام أحمد ليست هكذا، طريقة الإمام أحمد يبقي النهي على ما هو عليه ويستخرج ما خرج بالنصوص. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إن كنت لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. نعم، يعني عائشة من تعودها على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم، هي متعودة على تطويله، فتقول أقول له القرأ بأم القرآن أو لا، ليس معناها أنه ما قرأ ويقرأ بأم القرآن. وفي أيضا بالعكس هذا يؤكد وجوب الفاتحة، يعني الفاتحة تقول عائشة حتى الفاتحة وهي الفاتحة التي لا تترك أبدا، لكن مراد عائشة يعني المبالغة في وصف التخفيف، لكن على طريقة عليه الصلاة والسلام، هو لا يهذ القرآن هذ الشعر، وإنما يقرأ القرآن كما وصفه قراءة مترسل. كل الصحابة وصفوه أنه يترسل في قراءة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقف على رأس الآية. فتقول كنت أقول هل قرأ بيوم القرآن ولا؟ ولذلك مالك له روايتين، وكلهم رواية ابن قاسم عنه وابن وهب. في رواية ابن قاسم عنه أنه قال ما يقرأ فيها إلا بأم القرآن فقط، ولا يقرأ سورة، بناء على ظاهر حديث عائشة يقول أن المصلي يقرأ فيها فقط بأم القرآن. وفي القراءة الثانية، في الرواية الثانية قال سورة قصيرة، وهذا أيضا المذهب الشافعي، وهذا هو الصواب لما جاء في الأحاديث الأخرى أن يقرأ في سورتي التوحيد أو آيتي التوحيد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح. نعم، أصلاتان معا أصلاتان معا، هذا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو وإن كان من أهل العراق وعنده بعض الأوهام، مشهور أوهام شريك في أحاديثه، لكن مثل هذا انتقد مالك، يعني اختاره، وهو حديث محفوظ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أيضا مرسل، أبو سلمة تابعي بن عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء يصلون النافلة وقد أقيمت الصلاة، يعني بدأوا في الصلاة النافلة وقد أقيمت الصلاة، غضب عليه الصلاة والسلام، قال أصلاتان معا أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح. ففيه عدة فوائد، منها أن ما تكون صلاتين في وقت واحد، يعني أول شيء الجماعتين في وقت واحد ما تكون، منهي عنه. كيف المسلمين يصلون في المسجد الواحد في المكان الواحد، هؤلاء جماعة هؤلاء جماعة، ما يصلون، وإنما تصلى جماعة واحدة فقط، والأخرى اللي تكون بعد السلام الأولى منازع فيها أيضا كما تقدم الأسبوع الماضي، فيها نزاع طويل. والأقرب أنه ما تصلى الثانية إلا إذا أذن الإمام في الأولى، حتى لا يكون المسجد سبب الفرقة. فإذا كانت الثانية بعد سلام الإمام وفيها نزاع، فكيف يصلون في وقت واحد؟ وبعضهم يقول مساجد الطرقات لا بأس أن تكون جماعتين، لأن مساجد الطرقات ليست مسجد لجماعة الناس، وليس في تفرقة قلوب، وإنما هم مارة كلهم، يعني حتى لو صلى هذا ما ينظر الآخر إلى أن هذا مخالف له أو معادي له، ما يعرفون بعض كلهم في الطريق. لكن حتى هذه إذا كان أمامك جماعة صل معه، لا تصلي جماعة والجماعة الأخرى إلا إذا كان الإمام الأول، يعني تخاف من صحة الصلاة خلفه، ظهر عليه أنه من أهل البدع أو من أهل الشرك أو أنه مجاهر المعاصي، أو كان ينقر الصلاة نقرا، ولا تريد أن تصلي خلفه لسبب شرعي، ولا تريد أن تنتظر حتى يفرغ. بعضهم يرخص في مساجد الطرقات أنك تصلي، لأنك ما يصلح تصلي خلفه لينقر الصلاة نقر أو نحو ذلك. أما في المساجد العامة هذه لا يجوز صلاتين معا، غضب عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني من الفوائد أنه إذا أقيمت الصلاة ما يجوز الشروع في صلاة أخرى، تكون باطلة كلها. هذا إذا أقيمت الصلاة وأنت ما شرعت، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا قال عليه الصلاة والسلام فلا صلاة دائما نحملها على نفي الصحة حتى يأتينا دليل أنه يريد نفي الكمال، وإذا قال لا صلاة يعني صلاة صحيحة. وهي طريقة العلم بالفهم، مثل إذا أمر دائما نحملها على الوجوب حتى يأتينا دليل على أنه ما أراد الوجوب أراد الاستحباب، فلذلك إذا نفى الصلاة نفى الصحة. وهذا هو اللي عليهم فتوى الآن، أن من شرع في نابلة بعد إقامة الفريضة فهذا صلاة باطلة لا صلاة له. بقي الحالة الثالثة، لو كان أقيمت الصلاة وهو في النابلة وخاصة في الفجر في ركعتي الفجر، فهذا العجيب يعني من الأقوال اللي لا تعرف، إن كثير من السلف يرون أن يستمر في نافلته هو ما لم يخشى فوت الأولى ركعة الأولى، وبعضهم يقول فوت الثانية. يعني هذا ليس فتوى أهل الرأي، هذا فتوى سفيان الثوري والأوزاعي والإمام مالك، في أن يستمر فيها ما دام ما خشي فوات الأولى لتأكد ركعتي الفجر. ولأجل مالك يرى الترتيب أن كل شيء يكون في وقته، فيقول أكمل هذه ثم صلي معه إلا أن تخشى فوات الأولى. حتى أن مالك نقلوا عنه قول لأجل حرص على هذه وحرص على الترتيب، يقول إن خشيت أن تفوتك الجماعة الأولى لي تقطع هذه ثم تصلي مع الجماعة ثم تعيد الركعتين هذه اللي قطعتها ثم تعيد التي صليتها مع الجماعة حتى تحافظ على الترتيب وتنال فضل الجماعة. وإن كان هذا القول فيه بعد لكن كل هذا من حيث حرصهم على أن يكون هذه في وقتها وحرصهم على ركعتين الفجر. وهذا اللي يظهر الله أعلم أنك ما تقطعها إذا كان خاصة الآن إذا كان مأمور فيها بالتخفيف وأنت فيها ما شرعت بعد الإقامة تستمر فيها حتى تفرغ منها ثم تلحق بالصلاة. هذا اللي يظهر الله أعلم خاصة في الفجر. على هذا فتوى كثير من السلف المتقدمين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس. هذا الصواب. هذا أيضا هذا الصواب أن إذا فاتتك ركعتي الفجر وصليت الفجر لك أمرين، إما أن تصليها بعد الصلاة، وهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الصلاة فلما أراد الإنكار عليه قال أنه ما صلى ركعتي الفجر فسكت عنه. والأفضل أن تصليها بعد ارتفاع الشمس ليس الطلوع فقط، الأمر معروف، يقولون بعد أن طلعت الشمس ولا يقصدون أنها خرج قرصها وإنما يقصدون ارتفعت يعني خرج وقت النهي. هذا هو الصواب. الأفضل لك إذا فاتت ركعتي الفجر تتركها إلى الضحى. نعم. قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. نعم. باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة. في فضل صلاة الجماعة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. نعم، هذا حديث تفضيل وهو في الصحيحين، حديث تفضيل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وهذا فيه ثم شرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أن أحدكم إذا توضأ أحسن وضوء ثم خرج المسجد لا يخرج إلى الصلاة كانت خطواته خطوة ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة إلى آخر ذلك. الجماعة ما في شك أفضل، ولكن هذا التفضيل لا يفهم منه جواز ترك الجماعة. هذا التفضيل لا يفهم منه جواز ترك الجماعة، وإن كان نقل عن بعض الأئمة أنهم استدلوا بأحاديث التفضيل هذه على جواز ترك الجماعة من غير عذر، ولكن سيأتينا الحديث اللي بعد هذا حديث أبي هريرة هو المحكم، حديث التحريق وحديث الأعمى عندما قال إني ذكر أعذار كثيرة فهل تجري رخصة؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. وهذه أمور واضحة ومحكمة، فيكون التفضيل من المتشابه. إن عرفنا وجهه الحمد لله، ما عرفنا وجهه نؤمن به وعلى عين الرأس ونعتقد الفضل في الجماعة، ولكن لا نعتقد من مصادمة الأحاديث الأقوى والأظهر في جواز ترك الجماعة. وشيخ الإسلام وغيره حملوا على المعذور، إن المعذور يفوته أجر لكنه له أجر هو، لكن اللي صلى مع الجماعة أفضل منه. فقد تقول طيب المعذور جاء في الحديث أنه إذا كان ترك هذا الأمر وهو حريص ومنعه العذر إن له أجر ما صلى، لكن نقول أيضا جاء حديث أخرى أن فيه ناس معذورين ومع ذلك فاتهم أجر. مثال ذلك المرأة الحائض الآن أليست معذورة؟ أمر خارج عن إرادته ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين. لابد أن تأخذ الحديث كله، سمى ترك المرأة للصلاة والصيام أيام حيضها سماه نقصان دين، قال إنها ناقصة الدين بهذا السبب. فمعنى أن اللي صلى وحافظ وأتى الجماعة هذا إنه أفضل من آخر، وإن كان آخر عنده نوع عذر، لأن لا يسلمون الناس من تفريط في العذر وتوسع. ولذلك سيأتي كلام ابن مسعود إن الرجل في وقتهم كان يهادى بين الرجلين من شدة مرضه ما يستطيع يمشي، فيهادى بين الرجلين حتى يثبت ويقام بالصف، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هكذا كان الصحابة. وسبحان الله العظيم عجب، تجد عند المتأخرين يقول ابن عبد البر يقول مذهب كطريقتهم في نقل الجمهور، جمهور علماء العراق والشام والحجاز يقولون أن الجماعة ليست واجب ثم أنها سنة، ثم بعد ذلك لما جاء في حيث التفريق التحريق يعني وجد الأمر ثم قال وليظهر لأنها فرض كفاية، يعني حتى تنازل عن السنة وقال أنها فرض كفاية. لا هذا ولا هذا، الظاهر في حديث التحريق أنه لو كانت فرض كفاية اكتفى بمن معه، المسجد مليان ما ذهب إلى أولئك اللي ما يصلون يحرف عليه، ولو كانت سنة ما حرف عليه، السنة ما يعاقب على تاركه. وإنما هي فرض عين على الأعيان، هذا هو الظاهر، والأعمى يؤكد هذا، وذكر أهل العلم قرابة 30 دليل على فضل الجماعة. ونحن نقول هذا الكلام لأن في زمان الآن، زمان فتور الناس، أصبحوا يبحثون عن هذه الأقوال حتى يترك الجماعة. والله من ترك الجماعة أوشك أن يترك الصلاة. ما من رجل ترك الجماعة وصلى في بيته كما يصلي المتخلف في بيته إلا استولى عليه الشيطان، لأن الشيطان من الواحد أقرب منه إلى الاثنين والجماعة. الشيطان يريد أن يفردك عن جماعة المسلمين حتى يستولي عليك. تقول خلاص ما دام أني غير مربوط بمسجد وبأذان وبإقامة وبإمام وبجماعة أصلي في بيتي. طيب إذا صلي تقول أنا غير مربوط، أصلي في آخر الوقت، أصلي إذا فرغت، أصلي إذا نمت وقمت، قليلا قليلا تقول لا أنت تترك. ولذلك يقول ابن مسعود ما منكم من رجل، يعني ليس الجماعة فقط، الجماعة في المسجد، ما منكم من أحد إلا سيجد جماعة في بيته. يقول ابن مسعود عنده عبد وعنده ابن وعنده بنت وعنده زوجة وعنده جيران، ولكن لو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته ولو كنتم جماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. بعض الأقوال واضحة أنها ضعيفة، بمجرد لو قلنا الجماعة سنة لماذا تبنى المساجد؟ ولماذا الأذان؟ ولماذا شعائر كثيرة تذهب؟ والناس الله عز وجل ما جعل الفضائل وجعل الحدود إلا لأن الناس ما ينشطون إلا بفضائل ترغيب وترهيب، هكذا النفوس. فلو قيل لك إن شئت تصلي جزاك الله خير ما بنيت المساجد ولا حرص الناس عليها. فحديث التحريق هو المحكم، والفضل هذا على العين والرأس. من صلى الجماعة فهو أفضل من صلى لوحده، ولكن من صلى لوحده هو معذور أو عنده نوع عذر، وإن كان أما اللي مغلوب على أمره إن شاء الله أجر بنيته وليس بفضل بعمله. نعم. وما يكون الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث لابد من وجود هذا الشيء، من وجود هذه الأحاديث التي يهدي بها كثيرا ويضل بها كثيرا. حكمة الله، القرآن نفسه، القرآن قال الله عز وجل يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. شوف القرآن، في ناس يهتدون وفي ناس يضلون به. فلا بد من وجود أحاديث يضل بها من ضل، لمن علم الله من سوء النية يتبع هذه الأشياء ويترك المحكمات. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يحلف لشدة الأمر، يحلف عليه الصلاة والسلام، بدأ بالحلف وفيه جواز الحلف ولو كنت صادق، لأن بعضهم يقول ما تحلف إذا كنت صادق، تحلف لتأكيد الأمر. والذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله وفي إثبات أن النفوس كلها بيد الله. نعم. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة أن ينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم. إذن ما ذكر عليه الصلاة والسلام علة، ما ذكر علة إلا أنهم لا يشهدون الصلاة معنا، وقوله معنا يعني في المساجد. في اللفظ الآخر في الصحيحين قال رجال لا يشهدون الصلاة معنا، هذه العلة. الذين يعني رأوا أن هذا الحديث يبهت واضح، ولذلك حتى ابن عبد البر كما تقدم أول أمره في الحديث كان يقول سنة ويؤكد هذا الأمر ويقول هذا قول الجمهور، لما جاء هذا الحديث قال يظهر لنا لابد أن تكون جماعة فرض كفاية، ما يصلح السنة، هي فرض عين، حتى فرض كفاية رد الحديث. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، والمسجد مو بفاضي، المسجد مليء. إذن قال آمر بحطب فيحطب، وهذا التشديد والتعزير على من ترك الجماعة، ثم آمر بالصلاة أن ينادى به، ثم آمر رجل يؤم الناس. فيه فوائد في هذا الجزء، أنه يجوز إمامة المفضول مع أن الفاضل موجود لكن مشغول بعمل أو شيء، يجوز أن يتقدم المفضول. النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أفضل منه، يقول آمر رجل يؤم الناس. وأيضا فيه سند للهيئة أنه ما يصلون الجماعة الأولى، هذا دليل هو. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد التعزير على أناس أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمر الجماعة أن تقام وخالف إلى أولئك، فمثل هيئة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لو كانوا يدرون ويترقبون لما يصلون ثم صلوا جماعة لوحدهم هم معذورين، هم من المعذورين لأجل هذا الحديث. ثم آمر رجل يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، لأن النساء ما تجب عليهم الجماعة والصبيان ما تجب عليهم الجماعة، ولذلك قال إلى رجال. في لفظ قال لا يشهدون الصلاة معنا، وكلمة معنا تدل على وجوب الجماعة في المساجد، لأن من الأشياء العجيبة عند المتأخرين خاصة متأخر الحنابلة، ما أدري عن غيرهم من المذاهب، متأخر الحنابلة في كتبهم مثل الروض والكشاف وغيره في أول أمر جيد، قالوا مذهبي ما منع أن الجماعة فرض عين، ثم آخر شيء قالوا وهي في المسجد سنة، يعني إذا صليت أنت زوجتك أو أنت وابنك أو أنت وبنتك أهم شيء جماعة، هذا باطل. يقول لا يشهدون الصلاة معنا عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا هؤلاء اللي سيحرقون يعرفون هذا عذر لقالوا نحن صلينا جماعة، كل واحد قال أنا عندي زوج وعندي ولد وعندي جيران صلينا جماعة، لابد من الحضور في المساجد. قال فأحرق عليهم بيوتهم، في هذا تغليظ شديد، وفي أيضا جواز التعزير بالمال تحريق، هذا أخذوا منها العلم جواز أن الإمام يعزر بأخذ المال، الآن سيتلف البيوت هو، هذا تعزير بالمال، وجواز أن الإمام يغلظ على رعيته لمصلحته. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اللي يفعلونه كما قال مسعود نوع نفاق ونوع تكاسل، والذي نفس بيده يحلف لو أن أحدهم يعلم أن يجد إذا جاء المسجد يجد عظما سمين، بمعنى لو يجد مفاتيح ولا يجد في المسجد، قالوا كل من يصلي العشاء والفجر ترى فيه فطور وفيه عشاء، جاءوا كلهم، إذن الدنيا عندهم أغلب من الآخر. أو مرماتين حسنتين، المرماة هي كما قال الشراح حديدة يلعبون بها، حدائد يلعبون بها، وإن كان أبي عبيد ذكر ما ذكر عندكم في الحاشية إنه ما بين ظلفي الشاة من اللحم، لكن قال أبو عبيد لما قال هذا الكلام قال ولا أدري ما وجه هذا ولا أدري ما تفسيره، والصواب ما قال الأخبش وغيره إن المرماة حديدة كانوا يلعبون بها بطريقة في العرب يلعبون. فيقول عليه الصلاة والسلام الأكل واللعب لو وجدوه لن يفوتوا الصلاة، وأما إذا ما وجدوا أكل ولا لعب فوتوا الصلاة، وهذا حال أكثر الناس، ليس قاصر على النفاق الاعتقادي، لأن بعضهم قال هذا محمول على المنافقين الكفار اللي في الدرك الأسفل منهم، لا، حتى النفاق العملي ضعاف الإيمان لو تقول فيه جوائز فيه عشاء فيه لعب فيه شيء يأتون، ما في شيء ما يأتيك إلا المؤمن الذي هذا الحديث حديث تحريق هو حديث أصل، إن قلت فرض كفاية رد هذا الحديث، إن قلت سنة رد هذا الحديث، إن قلت إنها جماعة لكن في البيوت رد هذا الحديث. حتى القول الآخر اللي يقول شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام أشد، يقول إنه شرط، يقول جماعة شرط مثل الطهارة مثل استقبال القبلة، واللي يصلي لوحده صلاة باطلة، لقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا صلاة له، ونحن قد اتفقنا أن نفي الصلاة نفي للصحة، يعني فلا صلاة له صحيحة إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فيقول هي شرط لصحة الصلاة. بعضهم يقول الحديث تحريق، ما أمرهم بالإعادة اللي كانوا يصلون، ما أمروا بالإعادة، فيقول إن حتى هذا، وليظهر الله أعلم أنها فرض، فرض على الأعيان، ولكن ليست شرطا وليست سنة وليست فرض كفاية. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الجماعة. نعم، أما بالنسبة لصلاة الجماعة أفضل شيء في المساجد، حتى حديث صلاة الجماعة في التفضيل بعض العلم قال له موجه، وهو أن صلاة الجماعة النوافل أفضل، يعني مثلا الكسوف، هذا صحيح، الكسوف كونك تصلي مع الجماعة أفضل من أنك تصلي في بيتك، ولو صليت في بيتك أنت على أجر. بعض العلم حمل حديث التفضيل على النوافل، أن النوافل التي أمر فيها بالجماعة مثل الكسوف أو مثل، فيقول هذا أفضل من الآخر من صلاة الفرد. هنا قال إلا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولو كل واحد تكاسل عن الجماعة خربت المساجد ولا داعي الأذان وإلى غير ذلك. نقف عند هذا، وكما تقدم نحن ما نشير إلى موضعها من التمهيد هذه الأحاديث كما كان طريقتنا في الأول، لأجل خروج طبعات جديدة رتبت على ترتيب الموطأ مثل طبعة دار الفاروق المصرية وغيرها، وهي جيدة رتبت على ترتيب الموطأ. نعم.